إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. حياء المرء ينبع بالمعالي، يدل على المروءة والجلال. ألا قل أيها الدنيا سلاما إذا فقد الحياء من الرجال؟ فلا أخلاق سامية ستبقى، وإن الخير يفضي للزوال. وتحتل الوقاحة كل فج، وينحر سيفها طيب الخصال. رجولتنا إذا افتقدت حياء تؤول بنا إلى قعر حلال. ولا تحلو الحياة بلا حياء به تجمال، ويغدو طبعنا سهلا رصينا، فنزهو بالمقال وبالفعال. شعر محمد عبد الرحمن كفرومي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.